إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في الجوهرة الفريدة: والمطلق احمل على فحوى مقيده، وخص ما عم بالتخصيص إذ تجدوا. فبين رحمه الله تعالى في هذا البيت أن المطلق يجب حمله على المقيد، والمطلق هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه، والمقيد هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تقييده بوصف من الأوصاف. وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا اتحد الحكم والموضوع فإن المطلق يحمل على المقيد، كما في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فإن الدم هنا ذكر مطلقا، فيحمل هذا المطلق على المقيد في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فإن الموضوع هنا هو الدم. وأما الحكم فهو التحريم، فيحمل المطلق هنا على المقيد هنا، ويكون المحرم هو الدم المسفوح. أما الكبد والطحال وهما غير مسفوحان فإن التحريم لا يشملهما. قال رحمه الله: وخص ما عم بالتخصيص إذ تجدوا. يشير رحمه الله في هذا الشطر من البيت إلى أن العام يخصص إذا وجد له مخصص، والعام هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معا، والخاص هو اللفظ الذي له وضع لمعنى واحد على سبيل الانفراد. فالخاص هو اللفظ الذي وضع لمعنى واحد على سبيل الانفراد، أي هو اللفظ الذي يدل على معنى واحد، سواء كان ذلك المعنى جنسا كحيوان، أو نوعا كإنسان ورجل، أم كان شخصا كزيد وإبراهيم. فما دام المسمى واحدا فهو الخاص. المطلق هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. ومعنى ذلك أن المطلق يتناول واحدا، فخرج بذلك ألفاظ الأعداد لأنها تتناول أكثر من واحد، وكذا خرج العام. ومعنى ذلك أيضا أن ما تناوله المطلق مبهم، وهذا مأخوذ من قيد في التعريف وهو لا بعينه، فيخرج بذلك المعارف كزيد. ويعني أيضا أن المطلق يختلف عن المشترك والواجب المخير، مع أن الجميع يتناول واحدا غير معين، ذلك أن تناولهما لواحد لا بعينه باعتبار حقائق مختلفة. وأما المقيد فهو المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. فمثال المطلق رقبة في قوله تعالى: فتحرير رقبة. ومثال المقيد قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، فقد قيد الرقبة بالإيمان. إذن المطلق ما دل على فرد شائع في جنسه غير محدد شيوعه بقيد لفظي. مثال المطلق كلمة رقبة كما في الآية: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. ومن المطلق الفعل في سياق الأمر نحو وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، لأن معناه أي معنى وأحسنوا أوجدوا إحسانا. وتقييد المطلق يكون بتقليل شيوعه في جنسه بذكر وصف له أو أوصاف باللفظ، وذلك يؤدي إلى تقليل ما تصدق عليه النكرة، كما في قوله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. لا تصدق الرقبة هنا على الكافرة لأنه تعالى قيدها بوصف الإيمان، وقد تكون النكرة مطلقة من وجه مقيدة من وجه آخر. فالرقبة في الآية مقيدة بالإيمان لكنها مطلقة من جهة الذكورة والأنوثة مثلا، ولذلك لا يمتنع أن تعتق الأنثى أو الذكر في كفارة القتل. وأما حكم كل من المطلق والمقيد فالمطلق يعمل به على إطلاقه، ففي المثال السابق مقتضى المطلق أن تبرأ الذمة من الحالف بعتق أي رقبة صغيرة أو كبيرة، مؤمنة أو كافرة، ذكر أو أنثى، سليمة أو معيبة. ومقتضى المقيد ألا تبرأ الذمة إلا بما اجتمعت فيه القيود الشرعية، فيجزئ في كفارة القتل أي رقبة ما عدا الكافرة، لأن الله تعالى قيدها بهذا الوصف فقال سبحانه فتحرير رقبة مؤمنة. وهناك ما يعرف بالصفة الكاشفة أو بالقيود الكاشفة، فالأصل في القيود أن تكون للإخراج، وقد تكون القيود الواردة في الكلام لا يراد بها الإخراج وإنما يراد بها الكشف عن حقيقة الشيء. فمثاله قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، فليس يعني ذلك جواز دعاء إله آخر ذي برهان، لأن الله تعالى قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فهذا لا يعني أن هنالك إلها آخر يقوم البرهان عليه، وإنما المراد بيان أن أي إله غير الله فلا برهان عليه، ويسمى هذا بالقيد الكاشف أو بالصفة الكاشفة. والصفة الكاشفة لا مفهوم لها كما يقرر الأصوليون. وكذلك قوله تعالى في سياق المحرمات وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فلا يعني ذلك جواز نكاح بنت الزوجة التي لم تكن في حجرك، لأن الله قيدها بقوله اللاتي في حجوركم، فإذا كانت الربيبة قد تربت في غير حجر زوج الأم فهل تكون حلالا؟ لا تكون حلالا. لا يعني ذلك جواز نكاح بنت الزوجة التي لم تكن في حجرك أي لم تقم أنت بتربيتها، وإنما عبر بذلك لأن الغالب على بنت الزوجة أن تتربى في رعاية زوج أمها، فتكون من باب البيان لمعنى الربيبة بما يعرفه المخاطبون. وأما أقسام المطلق والمقيد فبيان ذلك على وفق الاعتبارات المختلفة، ومنها المقيد على مراتب، وذلك على حسب قلة القيود وكثرتها، فما كثرت قيوده أعلى مرتبة مما قلت قيوده. مثال ذلك قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات الآية، فهذا مثال لما كثرت قيوده. وعلى كل فالإطلاق والتقييد أمران نسبيان، فهناك مطلق لا مطلق بعده مثل معلوم، ومقيد لا مقيد بعده مثل زيد، وبينهما وسائط. وقد يكون اللفظ الواحد مطلقا من وجه مقيدا من وجه آخر، وذلك كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فالرقبة مقيدة من حيث الدين بالإيمان، وهي مطلقة من حيث ما سوى الإيمان من الأوصاف ككمال الخلقة والطول واللون وما أشبه. فالآية مقيدة بالنسبة إلى مطلق الرقاب ومطلق الكفارات، وهي مطلقة في كل رقبة مؤمنة وفي كل كفارة مجزئة. والإطلاق والتقييد تارة يكونان في الأمر وتارة يكونان في الخبر. مثال ما يقع في الأمر: أعتق رقبة، أعتق رقبة مؤمنة. ومثال الثاني الذي يكون في الخبر قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الترمذي وصححه الألباني، مع رواية: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل، أخرجه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. ولا يكون الإطلاق في النهي والنفي، بل يكون هذا من باب العموم. وأشار المصنف رحمه الله تعالى في البيت إلى حمل المطلق على المقيد. ومعنى حمل المطلق على المقيد والمقصود بهذه المسألة، وهي حمل المطلق على المقيد، أن يأتي المطلق في كلام مستقل ويأتي المقيد في كلام مستقل آخر. ومعنى حمل المطلق على المقيد إذا تعين أن يكون المقيد حاكما على المطلق بيانا له، مقيدا لإطلاقه، مقللا من شيوعه وانتشاره، فلا يبقى حينئذ للمطلق تناول لغير المقيد. فيراد بالمطلق الذي ورد في نص المطلق الذي ورد في نص آخر. أما إن اجتمع المطلق والمقيد في كلام واحد بعضه متصل ببعض، فلا خلاف أن المطلق يحمل على المقيد، فليس هذا من قبيل هذه المسألة. وأما الأصل في المطلق والمقيد فيجب حمل النص المطلق على إطلاقه والعمل به من هذا الوجه، هذا هو الأصل. وكذلك النص المقيد يجب حمله على تقييده والعمل به من هذا الوجه، هذا هو الأصل. ولا تجوز مخالفة هذا الأصل أو ذاك إلا بدليل يوجب تقييد المطلق أو إطلاق المقيد. فإذا نحتاج إلى شرط لحمل المطلق على المقيد. فيشترط في حمل المطلق على المقيد أن يقوم الدليل الصحيح على تقييد المطلق، ولا يجوز والحالة كذلك العمل بالمطلق دون حمله على المقيد. فالمقيد هاهنا مقدم على المطلق وحاكم عليه، لا فرق في ذلك بين الكتاب والسنة والمتواتر والآحاد والمتقدم والمتأخر. قال ابن النجار: وهما يعني المطلق والمقيد كعام وخاص فيما ذكر من تخصيص العموم من متفق عليه ومختلف فيه ومختار من الخلاف. فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة، وتقييد السنة بالسنة وبالكتاب، وتقييد الكتاب والسنة بالقياس، ومفهوم الموافقة والمخالفة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره، ومذهب الصحابي، ونحو ذلك على الأصح في الجميع. ذلك أن المقيد بيان للمطلق، والبيان لا يشترط فيه أن يكون في درجة المبين أو أقوى منه، بل يكفي أن يكون البيان صحيحا. وهنالك موانع لحمل المطلق على المقيد. فيمتنع حمل المطلق على المقيد في الآتي: إذا ورد قيدان متضادان وليس هناك مرجح لأحدهما على الآخر، ذلك مثل تقييد صوم الظهار بالتتابع في قوله تعالى: فصيام شهرين متتابعين، وتقييد صوم التمتع بالتفريط في قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، مع إطلاق صوم قضاء رمضان في قوله تعالى: فعدة من أيام أخر. وكذلك إذا وجدت قرينة مانعة من الحمل، أي حمل المطلق على المقيد، كأن يستلزم حمل المطلق على المقيد يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلا حمل للمطلق على المقيد حينئذ والحالة كذلك. وذلك مثل اشتراطه صلى الله عليه وسلم قطع أسفل الخفين للمحرم الذي لم يجد نعلين، فهذا مقيد، وكان ذلك في المدينة. والمطلق أنه لم يشترط صلى الله عليه وسلم القطع، بل أطلق لبس الخفين، وكان هذا في عرفات، فلا يحمل هنا المطلق على المقيد. قال ابن القيم رحمه الله: لأن الحاضرين معه بعرفات من أهل اليمن ومكة والبوادي لم يشهدوا خطبته بالمدينة، فلو كان القطع شرطا لبينه لهم لعدم علمهم به، ولا يمكن اكتفاؤهم بما تقدم من خطبته بالمدينة، يعني لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة. ومن هنا قال أحمد ومن تابعه: إن القطع منسوخ بإطلاقه بعرفات لللبس، ولم يأمر بقطع في أعظم أوقات الحاجة. وأما أحوال المطلق والمقيد بالنسبة للحمل وعدمه، فإذا خلى المطلق والمقيد عن القرائن الموجبة للحمل أو عدمه فلا يخلو الحال من أربعة أقسام. الأول: أن يتفق الحكم والسبب، ذلك مثل أطلاق الدم في قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم، مع تقييد الدم بكونه مسفوحا في قوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالحكم تحريم الدم، والسبب ما في الدم من المضرة والإيذاء. فالجمهور يقولون بحمل المطلق على المقيد في هذا القسم. القسم الثاني: أن يتفق الحكم ويختلف السبب، وذلك مثل إطلاق الرقبة في كفارة الظهار في قوله تعالى: فتحرير رقبة، مع تقييد الرقبة بكونها مؤمنة في آية قتل الخطأ في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. فالحكم العتق، والسبب في الرقبة المطلقة الظهار، وفي الرقبة المقيدة بالإيمان قتل الخطأ. وهذا المطلق يحمل على المقيد عند أكثر العلماء. القسم الثالث عكس الثاني، وهو أن يتفق السبب ويختلف الحكم، ذلك مثل إطلاق الإطعام في كفارة الظهار في قوله تعالى: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، مع تقييد الصيام بكونه من قبل أن يتماس في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فالسبب واحد وهو الظهار، والحكم في الأول الإطعام وفي الثاني الصيام، فأكثر العلماء لا يحملون المطلق على المقيد في هذه الحال. القسم الرابع: أن يختلف الحكم والسبب، وهذا متفق على عدم الحمل فيه. مثال ذلك تقييد الصيام بالتتابع في كفارة اليمين في قوله تعالى: فصيام 3 أيام، مع إطلاق الإطعام في كفارة الظهار في قوله تعالى: فإطعام 60 مسكينا. هذه الأقسام الأربعة فيما إذا كان المقيد واحدا، أما إذا كان هناك مقيدان بقيدين مختلفين، فإن كان القيدان متضادين ولم يكن أحدهما أقرب من الآخر لم يحمل المطلق على واحد منهما اتفاقا. أما إذا ورد على المطلق قيدان متضادان وأمكن ترجيح أحدهما على الآخر، فيحمل المطلق عند بعض العلماء على أرجح القيدين وأشبههما. مثال ذلك إطلاق صوم كفارة اليمين على قيد التتابع في قوله تعالى: فصيام 3 أيام، مع تقييد صوم كفارة الظهار بالتتابع في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، وتقييد صوم التمتع بالتفريق في قوله تعالى: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. فالظهار أقرب لليمين من التمتع، لأن كل منهما كفارة، فيقيد صوم كفارة اليمين بالتتابع حملا على الصوم في كفارة الظهار المقيد بالتتابع. الضابط في حمل المطلق على المقيد أن اتفاق حكم المطلق والمقيد يوجب الحمل إجمالا، كما أن اختلافه يوجب عدم الحمل إجمالا. ذلك أن اتفاق الحكم يدل على قوة الصلة بين الكلامين، الكلام الذي فيه إطلاق والكلام الذي فيه تقييد، فاعتبر جملة واحدة يفسر بعضها بعضا، إذ إن الحكم استوفى بيانه في أحد الموضعين ولم يستوف في الموضع الآخر، وهذا أسلوب مألوف عند العرب، إذ تطلق في موضع وتقيد في موضع آخر فيحمل المطلق على المقيد. فإذا أضيف إلى اتفاق الحكم الاتفاق في السبب كان هذا قرينة قوية على وحدة الجملتين وشدة ارتباطهما ببعض، وأن المراد بهذه هو المراد بالأخرى. أما إن اتفق الحكم فقط وكان السبب مختلفا فالحمل هنا وارد وهو الأحوط. ووجه الاحتياط أن العمل بالمقيد عمل بالمطلق، أما العمل بالمطلق فإن فيه إهدارا للمقيد. لكن يبقى عدم الحمل أمرا واردا وهو الأصل، أن المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى على تقييده. أما في حالة اختلاف الحكم فإن هذا الاختلاف يعتبر دليلا على استقلال كل من الكلامين بحكمه، المطلق بإطلاقه والمقيد بتقييده، والتعارض في مثل هذه الحال منتف، فيبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، وهذا هو الأصل. ويقوي البقاء على هذا الأصل اختلاف السبب. أما إن اتفق السبب مع كون الحكم مختلفا فإن اتفاق السبب قرينة على مخالفة الأصل. فتعارض في هذه الصورة عدم الحمل المستفاد من اختلاف الحكم مع الحمل المستفاد من اتفاق السبب، فأصبح الحمل وعدمه أمرين واردين، فيحتاج إلى اجتهاد العلماء ونظرهم في ترجيح أحد الاحتمالين. هذا ما يتعلق بالشطر الأول من هذا البيت، وهو قوله رحمه الله: والمطلق احمل على فحوى مقيده. ثم قال رحمه الله: وخص ما عم بالتخصيص إذ تجد. فأشار رحمه الله تعالى في هذا الشطر إلى أن العام يخصص إذا وجد له مخصص، والعام هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معه، والخاص هو اللفظ الذي وضع لمعنى واحد على سبيل الانفراد، أي اللفظ الذي يدل على معنى واحد، سواء كان المعنى جنسا كحيوان أو نوعا كإنسان وكرجل، أو كان شخصا كزيد وإبراهيم، فما دام المسمى واحدا فهو الخاص. مثال تخصيص العام قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فهو عام في النهي عن نكاح جميع المشركات، خصصه قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ولا شك أن الكتابيات من جملة المشركات، لقوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. العام هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة، والمقصود بدفعة واحدة أي لا على سبيل البدل، فتخرج النكرة المثبتة فليست عامة وإن تناولت كل ما تصلح له، لكنها تتناوله على سبيل البدل. تقول: اذبح كبشا، ليس المطلوب ذبح جميع الكباش، ولكن يذبح هذا أو هذا أو أي واحد منها، فإن ذبح واحدا كفى في امتثال الأمر، ومع هذا فليس عاما، وهذا عند الأصوليين. أما أهل اللغة فيسمون هذا النوع أيضا عاما، فالعموم عند اللغويين نوعان: الأول العموم الشمولي، وهو وحده الذي يسميه الأصوليون العموم، والثاني من العمومين عند اللغويين هو العموم البدلي أو عموم الصلاحية، وهو الذي مثل له بقولك اذبح كبشا ويسميه الأصوليون المطلق. العام هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة. مثاله قول الله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. فإن كلمة أحدا موضوعة لإنسان ما، فهي تصلح لكل إنسان. والمراد بأحدا في الآيات الاستغراق والشمول لجميع الناس، أي ولا يظلم ربك زهدا ولا عمرا ولا خالدا ولا بكرا إلى آخر إنسان من الناس، كلهم مرادون بهذا اللفظ أحدا. هذا بخلاف قولك أكرم الرجل، وتعني به رجلا معينا معهودا لكما، فالرجل هنا خاص لأنه يصلح لغة لكل رجل، لكن ليس ذلك مرادا به في هذه الجملة، بل المراد به شخص معين. العام هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة، والخاص هو اللفظ إذا دل على مسمى واحد أو كان متناولا لبعض المجموع الذي يصلح له لا لكله. فمن الأسماء الخاصة الأسماء المعدودة نحو ثلاثة أيام، وكذلك الأعلام كزيد وسعيد، وكذا اسم الجنس المحلى بأل إن أريد به المعهود أكرم الرجل. العام له أقسام، ينقسم العام إلى أقسام عديدة، وذلك على حسب الاعتبارات الآتية، باعتبار ما فوقه وباعتبار ما تحته. ينقسم العام إلى عام لا أعم منه كالمعلوم والمذكور، فإنه يشمل جميع الموجودات والمعدومات كالمعلوم والمذكور، فإنه يشمل جميع الموجودات والمعدومات. وإلى عام هو بالنسبة لما تحته أعم، وبالنسبة إلى ما فوقه أخص كالحيوان، فإنه أعم من الإنسان وأخص من النامي. فالأول عام مطلق، والثاني عام نسبي إضافي. باعتبار ما فوقه وما تحته ينقسم العام إلى عام مطلق، وهو العام الذي لا أعم منه كالمعلوم والمذكور، وإلى عام نسبي إضافي، وهو العام بالنسبة لما فوقه ولما تحته. فبالنسبة لما تحته يكون أعم، وبالنسبة لما فوقه يكون أخص كالحيوان، فإنه أعم من الإنسان وأخص من النامي. وباعتبار المراد من العام ينقسم إلى عام أريد به العام، وإلى عام أريد به الخاص. بواب الشافعي رحمه الله لكل قسم من هذين، فقال في القسم الأول: باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص، ومثل له بقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فالمراد كل دابة دون استثناء. وقال في القسم الثاني: باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص، ومثل له بقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فها هنا ثلاث صيغ للعموم: الذين والناس في الموضع الأول قال لهم الناس، والناس في الموضع الثاني إن الناس قد جمعوا لكم. معلوم أنه لا يمكن حمل واحد من هذه الألفاظ على عمومه، قد يسمى العام الذي أريد به الخصوص مجازا بخلاف العام المخصوص، لأن الأول نقل اللفظ فيه عن موضوعه الأصلي بخلاف الثاني. وينقسم العام باعتبار تخصيصه إلى عام محفوظ باق على عمومه لم يدخله التخصيص، وإلى عام مخصوص قد زال عمومه ودخله التخصيص. مثال القسم الأول وهو الذي يبقى على عمومه لا يدخله التخصيص قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال الإمام الشافعي: فهذا عام لا خاص فيه دابة. مثال القسم الثاني وهو العام المخصوص قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: إن آية أو ما ملكت أيمانكم ليست باقية على عمومها بإجماع المسلمين، لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين إجماعا، للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصصه عموم وأخواتكم من الرضاع. والصحيح القول بحجية العام بقسميه المحفوظ والمخصوص، فلا فرق بين العام قبل التخصيص والعام بعد التخصيص. الدليل على ذلك تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالعموميات، وكثير منها مخصوص، ثم إن إسقاط الاحتجاج بالعام المخصوص يفضي إلى إبطال عمومات القرآن التي دخلها التخصيص، كما أن الأصح في تعارض العام المحفوظ مع العام المخصوص تقديم العام المحفوظ. والحجة في ذلك أن الأول متفق على حجيته وأنه حقيقة، وأما الثاني فاختلف في كونه حجة في الباقي بعد التخصيص، والذين قالوا هو حجة في الباقي قال جماعة منهم هو مجاز في الباقي. ومعلوم أن ما اتفق على أنه حجة وأنه حقيقة أولى مما اختلف في حجيته وهل هو حقيقة أو مجاز. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن غالب عمومات القرآن محفوظة، وذكر أن من يقول إن أكثر العمومات مخصوصة مع إثباته للعموم يرد عليه سؤال لا توجيه له، وهو أن يقال هذا القدر الذي ذكرته إما أن يمنع من الاستدلال بالعموم أو لا، فإن كان مانعا فهو مذهب منكر العموم وهو مذهب سخيف لم ينتسب هذا القائل إليه، وإن لم يكن مانعا من الاستدلال فهذا كلام ضائع. ثم ذكر رحمه الله أن استقراء آيات القرآن المجيد دال على أن غالب عموماته محفوظة، كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فهي شاملة لكل أحد، وقوله مالك يوم الدين، فكل شيء في يوم الدين يملكه. وقد جرى في تعبير بعض أهل العلم أن أكثر العمومات مخصوصة، ويمكن حمل ذلك على أن مرادهم نصوص الأحكام يعني الأمر والنهي على وجه الخصوص، وأن مراد شيخ الإسلام أعم من ذلك، لأنه استند إلى الاستقراء التام فيما ذهب إليه، فلا تعارض بين المذهبين بناء على هذا التفسير. العموم له ألفاظ، الألفاظ العامة أنواع، أنواع الألفاظ العامة منها ألفاظ معينة موضوعة لإفادة العموم في أصل الصيغة، نحو كل وجميع وأي وعامة وسائر وكافة وقاطبة، وكلمة كل هي أقوى صيغ العموم. من ألفاظ العموم العامة أسماء الاستفهام، كقولك من جاءك، أي زيد أم خالد أم عبد الله أم أي شخص من البشر، فمن تعم العقلاء، وما تعم غير العقلاء، ومتى تعم الأزمنة، وأين تعم الأمكنة إلى آخره. فأسماء الاستفهام من صيغ العموم أو من ألفاظه العام. كذلك النكرة في سياق النهي أو النفي، نحو فلا تدعوا مع الله أحدا، ونحو ما جاءني رجل، فإنك تنفي بذلك عن جميع رجال العالم أنه حصل منهم مجيء إليك. ويحتمل هنا أنه يريد ما جاءني رجل بل رجلان، فيكون لنفي الوحدة، ولذلك يحسن توكيد النكرة المنفية بمن إن أريد تعيين أن العموم مراد، فتكون النكرة حينئذ نصا في العموم، كقوله تعالى وما كان معه من إله، وتكون النكرة نصا في العموم أيضا إن كانت اسم لا النافية للجنس، وتبين ذلك ببنائها على الفتح، كقولك لا حول ولا قوة إلا بالله. من صيغ العموم أو من ألفاظه العامة النكرة في سياق الإثبات والخبر ونحوهما، فهي للخصوص سواء أكانت جمعا أو مفردا، نحو جاءنا رجال أو جاءني رجل، النكرة في سياق الشرط كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أو النكرة في سياق الاستفهام كقولك هل جاءك رجل، يحتمل في هذين الموضعين أن المراد واحد. كذلك الاسم المحلى بأل مفردا كان أو جمعا من جموع الكثرة، أو جمعا سالما للذكور، أو جمعا سالما للإناث، أو اسم جمع أو اسم جنس. الاسم المحلى بأل مفردا كان نحو قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أو جمعا من جموع الكثرة كالقبائل والرجال، أو كان جمعا سالما للذكور كالمسلمين، أو للإناث كالمسلمات، أو كان اسم جمع كالقوم، أو اسم جنس كالتمر والشجر. وقد يكون هذا النوع للخصوص، إلا أن كونه للعموم هو الأصل، فيشترط لدلالته على العموم ألا يكون مشارا به إلى شخص معهود معين، فإن كان لمعهود حمل عليه ولا يكون حينئذ من ألفاظ العموم، كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فالمراد بالناس الأولى أناس بأعيانه، وبالثانية قريش، وذلك خصوص لا عموم. وكقولك دخلت السوق تريد سوق بلدك خاصة. وكذلك إن وجدت قرينة تدل على أن المراد به فرد غير معين، كما في قوله تعالى قالوا لئن أكله الذئب. أما المثنى كالرجلين والجمع المراد به القلة كالأثواب والصبية فلا يكون إلا خاصة. وكذلك جمع الكثرة إن كان منكرا ووقع في سياق الإثبات والخبر نحو جاء رجال. المضاف إلى معين سواء أكان المضاف جمعا كقولك جاء إخوة علي، أي كل واحد منهم، أو مفردا نحو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي نعم الله. فهذا المفرد المضاف يفيد العموم وهذا هو الأصل. ويجوز أن يراد بالمفرد المضاف الخصوص وهو كثير أيضا، كقولك أكلت رغيف الخبز. الذي والتي وفروعهما وسائر الأسماء الموصولة كمن وما وأي فهي محمولة على العموم، وقد يراد بها الخصوص، فالمراد به العموم نحو أكرم من يجيئك، أي كل الذين يأتونك. ويحتمل هنا أيضا أنك تريد شخصا معينا سيأتي، فيكون المراد الخصوص إلا أن العموم هو الأصل. كذلك ما دل على خاص فهو عام في أجزائه نحو قرأت كتابا نحو، فهو يعني أنك قرأت كل ما فيه، فدليل عمومه أنه بمعنى كل. الفعل في سياق النفي أو النهي نحو لم يتكلم علي، نحو لا تتكلم، فهو شامل لكل أنواع الكلام. لم يتكلم علي أي بأي كلام كان، وكذلك لا تتكلم شامل لكل أنواع الكلام. والعموم والخصوص درجات، كل لفظ عام فهو عام بالنسبة إلى ما تحته لكنه أخص مما فوقه. مثاله لفظ العرب عام بالنسبة إلى أنواع العرب كقريش وتميم وقيس وربيعة، وبالنسبة إلى أفراد تلك القبائل، وهو خاص بالنسبة إلى الناس أو الساميين، فيقال حينئذ إن العرب أعم مطلقا من القرشيين لكنه أخص مطلقا من الناس مثلا. وعلى هذا يجتمع في اللفظ الواحد أنه عام وأنه خاص في حال واحدة، ولكن من وجهين، كلفظ المؤمنين فإنه عام بالنظر إلى شموله الأشخاص الذين اتصفوا بالإيمان، هو خاص بالنظر إلى الناس مثلا فإن من الناس من هو غير مؤمن. أعم الألفاظ لفظ المذكور ولفظ المعلوم، فإنه عام مطلقا إذ يشمل كل شيء، والخاص مطلقا نحو هذا الرجل إذا أشرت به إلى شخص معين، ومثله العالم الشخصي كزيد وسعاد، فإنه لا تعدد فيه بوجه، والعام من وجه، الخاص من وجه آخر كالمؤمنين كما مر التمثيل له. هناك ما يفيد العموم عرفا لا وضعا، لأن الذي مر ذكره من صيغ العموم إنما هي على سبيل الوضع في أصل اللغة وعلى ما فهمه العرب من كلامه. وأما ما يفيد العموم عرفا لا وضعا فالخطاب الموجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ الأصل العموم والأسوة ما لم يرد دليل على التخصيص. ومن أجل ذلك فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم فيما يختلفون فيه من الأحكام. قال شيخ الإسلام: ولهذا كان جمهور علماء الأمة على أن الله إذا أمره بأمر أو نهاه عن شيء كانت أمته أسوة له في ذلك ما لم يقم دليل على اختصاصه بذلك. فالخطاب الموجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يفيد العموم عرفا لا وضعا. اختلف في دخول النساء في الخطاب العام، وتفصيل ذلك أن هذه المسألة لها طرفان متفق عليهما وواسطة مختلف فيها. الطرف الأول أن النساء يدخلن اتفاقا في الخطاب العام الذي يشمل الرجال والنساء معا، مثل يا أيها الناس، وأدوات الشرط مثل من. الطرف الثاني أن النساء لا يدخلن اتفاقا في لفظ الرجال ونحوه مما يختص به. الواسطة المختلف فيها الجموع المذكرة الظاهرة والمضمرة نحو المؤمنين وكلوا واشربوا. وهذا الخلاف عند التحقيق يرجع إلى اللفظ، يعني ليس بخلاف حقيقي، إذ الجميع متفقون على دخول النساء في عموم الأحكام الشرعية ما لم يرد في ذلك تخصيص، إلا أن البعض جعل دخولهن مستفادا من لغة العرب لكونها تغلب المذكر على المؤنث في الخطاب، والبعض الآخر جعل دخول النساء مستفادا من عرف الشارع ومن الأدلة الدالة على استواء الفريقين في الأحكام. فهذه كما ترى مما اختلف فيه لفظا لا حقيقة، والنساء داخلات في الخطاب العام. اختلف في دخول العبد في الخطاب العام، والصحيح أنه يدخل في عموم الخطاب إلا ما استثناه الدليل، لأن العبد داخل ضمن الأمة وهو مكلف فلا يخرج من هذا العموم بلا دليل. سقوط بعض التكاليف عنه لا يوجب إخراجه من العموم، فهو في ذلك كالمريض والمسافر والحائط. وإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عن تفاصيل واقعة ما دل عدم السؤال على عموم حكمها، كتركه صلى الله عليه وسلم سؤال من أسلم على 10 نسوة هل عقد عليهن معا أو مرتبا، فدل على عدم الفرق. فإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عن تفاصيل واقعة ما دل عدم السؤال على عموم حكمها. عبر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن هذه القاعدة بقوله: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال. وقد نقل عنه رحمه الله قول آخر يخالف هذا القول، هو حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط منها الاستدلال. استشكل ذلك بعض العلماء وجعلها قولين للشافعي، وجمع بعضهم بين القولين بأن الاحتمال إذا كان قريبا سقط به الاستدلال، وإن كان بعيدا فلا يسقط به الاستدلال. الاستثناء معيار العموم، يعني إذا اشتبه عليك لفظ أهو عام أم خاص، فإن صح الاستثناء منه فهو عام، لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل الخارج، وهذه قاعدة أغلبية. وأما دلالة العام فالأصل حمل العام على عمومه حتى ينطبق حكمه على كل فرد من أفراده. فلو قال اعتقت عبيدي لزم حرية جميع عبيده. ولو قال أوصيت لأولاد فلان فإن الموصى به يكون لهم جميعا فيكونون فيه شركاء. ويحتمل أنه تساهل بإطلاق لفظ الكل على الأكثر، وهو من أساليب العرب في كلامهم، لكن لا يعمل بهذا الاحتمال ما لم تقم عليه قرائن مرجحة. دلالة العام على كل فرد من أفراده بخصوصه هي من باب الظهور، لوجود الاحتمال فهي دلالة ظنية، فهي دلالة ظنية لوجود الاحتمال، وهي طريقة غير الحنفية. أما عند الحنفية فإن دلالة العام على كل فرد من أفراده قطعية بحسب الأصل، ما لم يمنع من قطعيته مانع، ولكن قول الجمهور أصح، هو الذي يدل عليه استقراء كلام العرب، إذ يحتمل أنه قد خصص بمخصص لم يصل إلى علمنا، ويحتمل أن بعض الصور النادرة غير مقصودة، كما لو قال صاحب الدار لخادمه لا تسمح لأحد بدخول البيت، فجاء والد صاحب البيت بعد أن كان مسافرا. فمن أمثلة هذه القاعدة قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، دلالته على النهي عن أصل قتل الصيد قطعية، ودلالته على النهي عن قتل فرد معين من أفراد الصيد ظنية، إذ يحتمل أنه مستثنى كما استثني قتل صيد البحر، وهي دلالة يحتج بها مع كونها ظنية، فلك أن تحتج بالعام على كل فرد من أفراده إلا أن يستثنى بدليل. لكن إن استثني من العام شيء مجهول فإن العام يفقد حجيته لأنه يصير مجملا، مثل أن يقول الرجل لخادمه أعط جميع هؤلاء إلا أحدهم، أو يقول الموكل لوكيله بع جميع أملاكي إلا بعضا منها، إن كان يريد بعضا معينا عنده ولم يبين. أما إن استثنى من العام شيئا معلوما فإنه يبقى حجة في الباقي، نحو أكرم هؤلاء القوم إلا زيدا، فاستثنى معلوما وهو زيد. العموم ليس نصا في دخول كل فرد من أفراده، بل هو ظاهر لا نص، لذلك يجوز توكيده بلفظ من ألفاظ توكيد الشمول، فإذا أكد بشيء منها أصبح نصا في العموم لا يحتمل الخصوص. ألفاظ توكيد الشمول هي كل وجميع مضافين مفردين أو مجتمعين إلى الاسم الدال على العموم أو إلى ضمير، وقد ينصب جميعا على الحال، كما في قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. كلمة كافة من ألفاظ التنصيص على العموم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الناس كافة. وأما النكرة في سياق النفي أو الاستفهام فإن التنصيص على عمومها يكون بإدخال من الزائدة عليها، نحو وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ونحو هل يراكم من أحد. لا يمنع من حمل العام على عمومه وروده على سبب خاص، فكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة كانت ترد بيانا ابتدائيا، أي في غير جواب سؤال، ولا هي نازلة في سبب معين، ولكن كثيرا من النصوص بل هو الأغلب كان يرد بناء على سبب أو في جواب سؤال، فإن القرآن نزل منجما بحسب الحوادث كما يعلم من علم أسباب نزول القرآن، وكذلك قسم كبير من السنة ورد في بيان أحكام حوادث واقعة كما يعلم من علم أسباب ورود الحديث. ثم قد يكون في النص الوارد لفظ عام، فهل يفهم ذلك اللفظ العام على عمومه فيكون الحكم الشرعي شاملا لصورة السبب ولغيرها، أم يكون خاصا بصورة السبب؟ أما العام الوارد في بيان الابتدائي فإنه يفهم على عمومه اتفاقا، كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم،